كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يا يتيما فآب فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر Thank you. صدق الله.